لا الدكتور الصغير هينتهي ويجي غيرك وانت هتراجع الاول. لما يكون معك دكتور كبير معنا 200 ورقه 300 ورقه يبقى معك ابدا الدكتور ما دمت حيا مع وتكتب بخط واضح بارز ظاهر، تكتب بقلم سيال. الاقلام الجافه دي بترشح بعد سنه سنتين ما عندكش تحصلها، اللي فرشه في الصفحه كده الاقلام السياله. طب معانا موجوده؟ طيب في باب ايه؟ في اي صفحه؟ اذا هو اللي جر لنا الكلام هذا ان هنا قال ايش الشارح؟ قال ووسائل الشرك محرمه. وسائل الشرك ماذا؟ محرم، لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وأعظم الذنوب. جميل، ها أحسن. يلا بسم الله. كم الفرق؟ جميل، اذكر واحد واحد نشوف. الشرك الأصغر من ذرائع ووسائل الشرك الأكبر. جميل، هذا أول واحد ذكرناه. تفرد الصلاة. أحسن. عندك الدفتر هذا أحمد؟ طيب إن شاء الله. أنا تستدركها. بارك الله فيك. اجعلوا لكل مادة دفاتر خاصة أو دفتر كبير خاص، لا تجعلوها عدة دفاتر، إنما يعني احرصوا اجعلوا لكل مادة دفتر كبير خاص. معنى إيه؟ ما وجدتوش دفاتر في المكتبات، جلدوا أوراق. كنا زمان بنجلد، بنروح نجيب ملازم بدل ما نشتري دفتر، نجيب ملازم. مش عارف بيسموه ايه الحزمه دي بتسموها رزمه ورق. ممكن بيسموه طبل او طبل ورق. المهم ناخد ده نفسه من المكتبه ها ونروح نقول له جلده لي، جلده يعمل له كعب ويعمل له كانه كتاب. يبقى معك في 1000 ورقه، في 900 ورقه، ويبقى تكتب في الماده الواحده، تكتب فيها التوحيد، لانك هتدرس كتاب وكتب اخرى. إذا الدفتر الصغير ما يشعش فوائد الكتاب هذا، لكن أنت تشيل والدفتر هذا معك معنا ويبقى من ورائك ينتفع به. لأنك لو ما جبتش كتاب دفتر قوي مع الأيام ها يتمزق، دبابيس الجلاد بيفتح مش عارف إيه، لأنه المكتبات بتعامل أمور هشة. ها؟ لما احنا عايزين طلبة العلم يبقى معك الدفتر زي الكتاب. زي الكتاب مطبوع. معنى يا اخوان؟ انت رون بعض الكتب مطبوعة من 100 سنة مطبوعة ومن 150 سنة. وعلى الطبعة الأولى موجود. بحفظ الله عز وجل محفوظ. فجزاكم الله خير. أيوه يا شيخ اذكر لنا. الشيخ الأصغر من ذرائع ووسائل الشرك الأكبر كانت تفرد بالصلاحية. نعم. الشرك الأكبر دعاء الصالحين شرك أكبر. لا ارجع ثاني كده. احسن. ها ثاني. ما جاء مسمي تبسيطا كالرياء. يعني في الحديث انه شرك الاصغر. اياكم وشرك الاصغر. قال ما قال الرياء عليه الصلاه والسلام. طيب. ان مات على ذلك فهو تحت المشيئه، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. احسن. بخلاف الشرك الاكبر. صح. ها ينافي كمال التوحيد. شوف الكتابة نفعتنا، لو ما كتبناش الله أعلم متى نجمعها ثاني. ها الله تفضل. خمسة ينافي كمال التوحيد. أربعة مش مشكلة ينافي كمال التوحيد. الخامس اللي بعدها يكون جليا وخفيا. صح. بخلاف الشرك الأكبر فهو جلي، وهذا في الغالب يعني في الغالب. ها أخير هو ما جاء مسمى أنه شرك أصغر. خلاص ما اللي ذكرناه فقط. بقي شيء ممكن اللي عنده إضافة أو زيادة ما كتبهاش أخونا يأتينا به. لو جاء معرفا بأقل هو أحسن. أيوه هو نعم نعم. أعيد يا خالد كله لا الأخير بس. لو جاء معرفا بأقل هو أصغر. أحسن. إذا جاء نقرا فهو أصغر. أحسن. صح. وهذا في الحديث اللي هو اللي في القسم، كل يمين بغير الله فهو الشرك. الحديث هذا هو الصحيح. حديث عبد الله بن عمر الذي فيه ايه؟ من حلف بغير الله قد كفر اشرك ضعيف. اللفظ ده ضعيف. هذا اللفظ ضعيف. معنى التوحيد؟ خليك معنا ركز. عرفنا؟ طيب وثنتان في امتي هما بهما ها؟ كفر. النياحة على الاموات. تمام؟ والطعن في الاحساب والانساب. عرفنا؟ هما بين كفر ولا القلب الكفر؟ ها؟ طيب. تفضل يا اخي. كل يمين من يمين. قسم يعني. كل يمين دون الله فهو شرك. يعني كل حلف بغير الله فهو شرك. معنى؟ طيب ومش معنى الحديث هذا يا اخوه اللي ايش؟ اللي هو القسم بالطلاق، لا حلف بالله ده يدخل فيه. المقصود القسم يكون بالله او باسم من اسماء او صفه من صفه. طيب يضاف هذا الشيخ سعيد صلى معنا اليوم؟ طيب ممكن ابو معاذ كده ربع ساعه عجل من الضايبه يعني. خليك زي ما انت. ما انت ابو معاذ تعالى هنا. الشيخ حمزه يصحح ان شاء الله. احنا نقوم نصلي السنه بس خلص الفجر دي خلاص. ايش هنتكلم فيه اخر حاجه؟ الايمان على قسمين. ايمان المسلمين على قسمين. معنى ايه صح؟ ايمان القسم الاول القسم بالله باسماء باسم الله صفه من صفاته. والمقصود لما نقول صفه من صفاته يا اخوه ما نقصدش الصفات الفعليه، لا نقصد الصفات الفعليه ولا نقصد كل الصفات الذاتيه، لان العلماء جوزوا الحق بوجه الله دون بقيه الصفات الذاتيه. ما يصحش يقول الرجل وساق الله، انا اقول وجه الله صح. لان في الاحاديث ما يفيدها وما يجوزها. معنى ايه؟ ما ينفعش يقول وعين الله من الصفات الذاتيه. والصفات الفعليه ما ينفعش يقول ونزول الله، لان احنا معنى الحلف بالله ده واحد، حلف باسم من اسماء خلاص الاسماء الثابته، مش كل واحد يخترع اسماء ويقول هذه من اسماء الله. لا، وهنقول حنين الله الحنين يا حنين يا رب، ينفع؟ وبتصغر اسم من اسماء الله ليه؟ ومحتاج له محتاج انك تصغره؟ لا يجوز يا شيخ تصغر اسماء المخلوقين، انما اسم الخالق ما تصغروش. ليش تصغره؟ الصغير هذا فيه نوع من التحقير والاستهانة والاستخفاف. عرفنا؟ ومن هذا الخبيث. طيب الشيء الثاني بقى، في أيمان محترمة وإن لم تكن بالله ولا باسم من الأسماء ولا بصفة من الصفات، مثل إيه؟ أيمان الطلاق. أيمان في كتب المصطلح وعلوم الحديث قال لو حلف احد من الناس على ان صحيح البخاري صحيح كله ما حنث في يمينه. لو حلف بالطلاق، لو حلف بالطلاق لا. ليه؟ لان ايمان معظمه محترمه ماخوذه منين؟ من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من حلف على يمينه نعم، من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال. طب هو يحلف على ملة غير ملة الإسلام إزاي؟ يعني صورته أن يقول هو يهودي أو نصراني إن شرب الدخان. طب هو بيحب اليهودية والنصرانية؟ ما بيحبهاش. هو عايز يمنع نفسه من إيه؟ شرب الدخان. معنى ولا لا؟ هو يهودي أو نصراني؟ إن قطع رحمه. اذا مش معظم اليهوديه ولا النصرانيه، ده هو عايز يهرب منها، ده هو مش عايز يقطع الرحم. هو النبي عليه الصلاه والسلام قال: من حلف على مله غير مله الاسلام فهو كما قال. مش معناه ان الرجل معظم مله اليهود مله النصارى، لا لا، ده هو عايز يمنع نفسه. هو يهودي او نصراني ان ترك صلاه الجماعه، طب ده معظم صلاه الجماعه، مش يحب اليهوديه ولا النصرانيه، معناه عايز يدفع نفسه دفعا لصلاه الجماعه والمحافظه عليها. ابن تيميه رحمه الله استنبط من هذا الحديث مساله ايمان الطلاق. ها؟ علي الطلاق لو رحت بيت اهلك كذا وكذا، صح؟ هذا شبيه بالنذر علي لله كذا كذا. ومن ناحيه ثانيه يشبه الايمان لانه كفارته كفاره يمين اذا لم ينوي الطلاق. اذا هو الان بيهددها ولا لا؟ بيهددها ولا مش عايز يطلقها؟ بيهددها وبيحضها. مره يحضها لتعمل، مره يهددها لتمتنع. اذا هذا قصد منه ايه؟ قصد منه الحظ او المنع، قصد منه التهديد او العمل او الاقبال على العمل. اذا ما فيش فيه بارك الله فيكم ان هذا حلف غير الله، ده هو شبيه بالناس علي كذا، علي لله ان اذبح كذا، علي لله ان اذبح كذا، علي ها؟ او بيقول لها برضه علي كذا ان انت فعلت كذا، علي كذا لو نزلت عند الجاره، هي الجاره دي اما بتنزل عندها تعمل لها مشاكل، تروح بتتعرف تشوف يعني تشوفها بملابس، تشوف اللي جايب لي جزئيات، تطلع الثانيه تصفر، الله ما عندي، جاء الرجال بالبيت من الشارع حصل مشكله في البيت، ها؟ طيب ما فيش داعي، قام الراجل غضبان قال علي الطلاق، ده بيحضر ولا بيحصل؟ مش ناوي لا عايز يطلقها ولا ناوي يطلقها، انما بيهددها. ما قلتيش تنزلي تخوفها بايه؟ بامر اليمين. اذا الايمان الان بارك الله فيكم، لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل يمين دون الله فهو شرك. احنا اللي جرينا على هذا لهذا ايش؟ مساله الفوارق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. ان الشرك الاكبر ياتي معرف بالالف والله. طيب، وان الشرك الاصغر لا ياتي معرفا بالالف والله. وهذه قاعده ذكرها الشيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن رجب الحنبلي من بعد ابن تيميه. تمام؟ ابن تيميه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وابن رجب الحنبلي في شرح كتاب صحيح البخاري اللي هو فتح الباري. ولا شك ان ابن رجب لما الف فتح الباري تاليفه في الحقيقه فيه فوائد عظيمه لا توجد في فتح الباري الذي هو لابن حزم. ومع ذلك ما وصلنا منه الا اجزاء لم يكتمل يعني وصوله الينا او لم يتمه رحمه الله الى كتاب الجنائز. فلو وصلنا تاما كاملا لكان فيه الخير العظيم والنفع البر. الآن بارك الله فيكم، قال: وعبادة الله عنده، أي عند قبر الرجل الصالح، وسيلة إلى عبادته، وسائل الشرك مذهبة محرمة. لأن هذا هو الشرك الأصغر، لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. إذا الوسائل من الشرك الأصغر ها؟ ودعاء غير الله وعبادة غير الله هو الشرك الأكبر. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورب العالمين. نعم. هو كما قال، هو كما قال، ومعناها يعني هو كما قال تحتها معاني. بارك الله فيك. متى يكون هو كما قال يهودي أو نصراني؟ يكون إذا فعل يعني قال هذا محبا مفضلا للملة التي حلف عليها، معتقدا صوابها معنا. وهل عليه كفارة أم لا؟ أيضا فيها تفصيل. فالمسألة رجع الاعتقاد كما ذكر الشوكاني في نهي الأوطار والأساس. في واحد يقول هذا فعلا هو محب اليهودية والنصرانية، واحد يقول انا لا اريد دين الاسلام هذا، انا من بكره اكون نصراني بقى. نسال الله العافيه. قد يكون قالها عن غضب وحميه، والشيطان استخف وسول له، وقد يكون قالها ناقصه في فرق. ومسألة الكفارة أو عدمها فيها تفصيل، لأن من العلماء من يقول عليه كفارة إذا حنت، عليه كفارة إذا حنت وشرب الدخان مثلا، إذا كان حلف على ترك الدخان، من يقول إذا حنت عليه كفارة. ليه؟ لأنها يمين محترم من أيمان المسلمين، مش من أيمان الكفار دي. ما هي الأيمان المحترمة هي من أيمان المسلمين، وذلك أدخلوا فيها الطلاق في الحالة دي. وهذا في الجزء 33 من مجموع الفتاوى، كتاب الطلاق. عندكم مجموع الفتاوى؟ اللي ما عندوش يشتري مليون. اللي عنده أسئلة بعد الدرس.